أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك شيئا وطهر بيتي للطائفين وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء وَبَشِّرْ وَبَكَى اللَّهُ